بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما بوب له محمد عابد السندي في ترتيبه في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، طيب، عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. هذا الإسناد معضل. علي بن الحسين يروي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان على الأقل. هذا إسناد معضل أو مرسل. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي كلهم من طريق مالك به، وفيه إثبات التكبير وكلما خفض ورفع استثنى منه سمع الله لمن حمده، كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الحديث. قال: أخبرنا الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا البوطير، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال أخبرني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري، وما استقلت به قدمي أو قدمي لله رب العالمين. هذا الإسناد ضعيف جدا، في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك، وقد ثبت معظم هذا الحديث من حديث علي، فقد رواه مسلم في كتاب الصلاة صلاة المسافرين. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا يوسف الماجشون، قال: حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الركوع وقال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. حديث. ورواه أبو داود من حديث علي، ورواه الترمذي في كتاب الدعوات وقال حسن صحيح، ورواه النسائي من طريق المجشون مختصرا، ورواه النسائي من حديث جابر بنحوه، ومن حديث محمد بن مسلمة نحوه، ورواه ابن خزيمة من حديث علي من طريق عبد الله بن الفضل عن الأعرج بنحوه. الحديث فيه هذا الذكر الذي يقال في الركوع: اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري، وما استقلت به قدم الله رب العالمين. لكن هذا كان في صلاة الليل، كان في صلاة الليل. قال الربيع: أخبرنا ومخي، أي نعم، ومخي وعظمي وعظامي وعصبي، هنا. قال الربيع: أخبرنا البويطي، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد، مسلم بن خالد الزنجي وعبد المجيد بن أبي رواه. قال الربيع: أحسبه عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربي خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند ابن خزيمة كما تقدم ذكره في الحديث السابق عند مسلم. قال: أخبرنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا ركعت فقلت: اللهم لك ركعت، ولك خشعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، فقد تم ركوعك. هذا موقوف على علي، وإسناده حسن. أبو إسحاق روى عنه شعبة وليس مدلسا، وعاصم بن ضمرة السلولي صدوق حسن الحديث. طيب أي نعم. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين قال جاءت الحطابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا لا نزال سفرا كيف نصنع بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا. هذا إسناد ضعيف جدا وهو مرسل. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وهو ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. هذا ضعيف. إسحاق بن يزيد الهذلي هذا مجهول، وعون بن عبد الله بن عتبة ثقة لكنه لم يدرك ابن مسعود، فالإسناد منقطع. الحديث رواه أبو داود في موضعين وقال هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله، وروى الترمذي بلفظه وقال ليس إسناد متصل عون لم يلق عبد الله، ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة بلفظ أبي داود. الحديث ضعيف كما تقدم في إسناده من جهة الانقطاع ومن جهة ضعف أو جهالة إسحاق ابن يزيد الهذلي. قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. هو نفس الحديث السابق ضعيف. قال حدثنا الأصم والظاهر أن تسبيحة واحدة تكفي وهي أقل التسبيح، لكن أتمه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 تسبيحات، وثلاث هذا الذي اتفق عليه كثير من الفقهاء وأنها أقل التسبيح، لكن الراجع أن تسبيحة واحدة كافية وإن لم يسبح صلاته صحيحة. أي نعم. قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة وابن محمد عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه معبد مولى ابن عباس أبو معبد معبد هذا معبد إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس الهاشمي وعبد الله بن معبد بن عباس نعم هذا عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه، قال أحدهما من الدعاء وقال الآخر فاجتهدوا فإنه قامن أن يستجاب لكم. الأحاديث السابقة فيها إثبات التسبيح سبحان ربي الأعلى، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وكما تقدم التحديد بأن أقل التسبيح ثلاث هذا لا يثبت، لكن ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح وكان يستكثر من التسبيح حتى يكون ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه، فإذا قرأ مثلا في الصلاة بالمرسلات أو قرأ فيها بالملك أو قرأ فيها بآخر صلاة ابن عباس مرسلات نعم أو قرأ فيها بالأعراف أو قرأ فيها بالمؤمنون كما في الفجر كما تقدم في الأحاديث السابقة، فكان الركوع قريبا من السجود، فلا شك أن التسبيح سيكون أكثر من ذلك بكثير، وكذلك تسبيح السجود. وهنا الحديث يدل، الحديث رواه مسلم، حديث أما السجود فعظموا فيه الرب، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ثم بين ما يكون في الركوع وما يكون في السجود. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهو قوله سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا فيه يعني من الدعاء، فأكثروا من الدعاء فيه، فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحقيق أن يستجاب الدعاء في السجود. حد ينافي تأول القرآن في الركوع والسجود؟ استخدم آية؟ هو ينافي، لا ينافي، لا ينافي. الحديث رواه مسلم وابو داود والنسائي كلهم من طريق سفيان به، يعني عن سليمان بن صحيم الى اخره. قال اخبرنا ابن عيينة عن سليمان بن صحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني نهيت ان اقرا راكعا وساجدا، فاما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وهذا الحديث لا يدل على النهي أو عدم مشروعية الدعاء في الركوع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، وبواب له البخاري في الصحيح قال باب الدعاء في الركوع، وروى هذا الحديث. كان يتأول فسبح بحمد ربك. نعم، يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الإسناد فيه عن عنة ابن جريج، وموسى بن عقبة صدوق طيب، لكن الحديث صحيح، رواه مسلم من طريق الأعرج يعني غير طريق ابن جريج مطولا، وفيه ذكر الرفع من الركوع كما هنا بزيادة وملء ما بينهم، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما بينه بعد قوله وملء الأرض ودون قوله المكتوبة، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الصلاة دون ذكر المكتوبة عند مسلم ليس فيها المكتوبة اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى بلفظه عند كما عند الشافعي دون قوله المكتوبة، فهي زيادة ضعيفة. ورواه الترمذي في كتاب الدعوات مطولا. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.